الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. في هذه الجمعة ونحن على مشارف شهر عظيم مبارك، نتنسم نسائم الجنة ونشم رائحة الجنة على بعد أيام معدودات بقيت على شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. شهر رمضان المبارك، شهر رمضان العظيم الذي نزل الله فيه أفضل كتاب على أعظم نبي لأفضل أمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس. أيها الأحبة الكرام، في شهر رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الذي تفتح لنا فيه أبواب الجنان فنشم نسيمها وعطرها ومسكها، فنتخيل ونرى رأي العين، نرى أنهارها، نرى سندسها، نرى خضرها، نرى قصورها، خيامها، حورها، فاكهتها، ظلها، نعيم الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفد فيها أبدا. ثم نتخيل جميعا ونسأل الله أن يرزقنا إياها نظرة إلى وجه الله الكريم تعرف بها نظرة النعيم. أيها الأحبة الكرام، معاذ بن جبل جلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إليه، قال: يا رسول الله، كلمة أمرضتني وأسقمتني، كلمة أمرضتني وأسقمتني، أريد أن أسألك عنها ولا أسألك غيرها، وفي رواية: ولا أسأل أحدا غيرك عنها. قال: يا معاذ، كلمة أمرضتك وأسقمتك؟ قال: كلمة يا رسول الله. قل يا معاذ، قل ما شئت. فيقول معاذ رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هذه الكلمة هم وهمك ما أهمك، هذه الكلمة هي التي أمرضته وهي التي شغلته وهي التي أهمته، هي الشغل الشاغل لمعاذ بن جبل، يريد أن يعرف الطريق الذي يسلكه إلى جنة الله عز وجل، يريد أن يعرف الطريق الذي يبعده عن جهنم والعياذ بالله. هذه هي الشغل الشاغل لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معاذ يرسم لنا الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، هذا معاذ يعبد لنا الطريق إلى جنة الله عز وجل التي نشم رائحتها على بعد أيام معدودات مع أقبال شهر رمضان الذي نسأل الله أن يبارك لنا فيه وأن يبلغنا إياه وأن يسلمنا إليه ويسلمه إلينا ويتسلمه منا وهو عنا راض فيه وقد قبل صيامنا وقيامنا. لذلك أيها الأحبة يرسم لنا معاذ بن جبل الطريق إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، إلى آخر الحديث، لأنه حديث طويل. لكن أنا أريد هذا المقطع فقط من هذا الحديث. معاذ كل شغل الشاغل يسأل عما يقربه إلى الجنة وعما يبعده إلى النار. تعال نشوف مع إقبالات شهر رمضان ومع نسيان شهر رمضان ماذا يجب علينا حتى نرى الجنة رأي العين، ماذا يجب علينا حتى ندخل الجنة ونبعد عن النار أو نتباعد عن النار. اسمعوا للقرآن الكريم في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، بعت نفسك مالك من أجل الجنة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم تأتي الآيات التي تبين لنا صفات أهل الجنة، أولئك الذين يريدون طريقا مرسوم إلى جنة الله سبحانه وتعالى يسلكوه دون تعب ولا نصب. ما هذا هو الطريق؟ أول آية بعدها تتكلم عن صفات أهل الجنة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون بشر المؤمنين. بشرهم إذا تمت هذه الصفات فيهم، فبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض، قال الله عنها: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعباد الصالحين أي في الجنة ما لا عين رأت، كل ما لا تراه عينك في متاع الدنيا. الدنيا فيها نعيم كثير وفيها جنة كثيرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا جنة الإيمان واليقين والعقيدة القوية والاتصال بالله عز وجل ومعية الله سبحانه وتعالى، هذه هي جنة الدنيا. لا يضرك ما يضر الناس ولا يحزنك ما يحزن الناس، طالما أنك في معية الله وفي رحاب الله، وطالما أنك على يقين بالله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، التائبون أول صفة من صفات أهل الجنة. ونحن على مشارف شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، نريد أن نعلنها من اليوم توبة صادقة، توبة خالصة لله سبحانه وتعالى، نتخلص فيها من كل العوائد والعوائق التي تعوق الإنسان عن طريق الله عز وجل، والتي تعوق الإنسان وتحجزه عن جنة الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتخلص من كل ما يقربنا إلى النار، نريد أن نتخلص من هوى أنفسنا، نريد أن نتخلص من المظالم التي تمنع الإنسان من جنة العرض والسماوات والأرض. لذلك توبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إياك حد يسول لك ولا حد يوسوس لك ولا نفسك تسول إليك إن أنت عملت كل اللي أنت عاوزه، أنت بادلت الدنيا من كل المصائب اللي ارتكبتها، عملت ذنوب وعملت معاصي، ربنا هيغفر لك. يغفر بثقتك في الله سبحانه وتعالى ويقينك في الله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وصدق الله الصحابي الجليل حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من يحاسبنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: الله. ففرح الرجل وتعجب الصحابة: الله يحاسبنا فتفرح، الله يحاسبنا الذي يحاسب على الفتيل والنقير والتطمير يوم القيامة فتفرح. قال: الكريم إذا حاسب غفر وعفى. الكريم أنك تتعامل مع رب كريم عز وجل سبحانه وتعالى. وذاك الصحابي الآخر الذي قال كلمة قد يفهمها الناس فهما خاطئا أو مغلوطا حين فقال الصحابي لو حاسبني الله لو حاسبنا. أنت تحاسب الله؟ تحاسب الله على كون؟ على ماذا؟ تحاسب الله عز وجل. وأي جوة إن هذا اللفظ يتكلم بها، لكنه يتكلم بيقين آخر بمفهوم آخر. لو حاسبني الله على ذنوبي لحاسبته على عفوه ومغفرته. يقين، ثقة في الله عز وجل، هذا ما يجب أن يكون على الإنسان، أن يكون أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يغسل نفسه ويخلع هذه الملابس التي دنست بمعاصي الدنيا، التي دنست بمعاصي والذنوب، ويخلع نفسه ويطهر قلبه ونفسه وروحه وجسده وملابسه ومطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه، يطهرها كلها مما يغضب الله عز وجل أو من المعاصي والذنوب حتى يدخل الجنة. يدخل الجنة وهو طاهر، يستقبل الجنة وهو طاهر، يستقبل الجنة بريحها وبنسيمها، يستقبل الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى، وشوقنا إليها في القرآن الكريم، وشوقنا إليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة المطهرة. لذلك أيها الأحبة الكرام، اخلع نفسك من كل ذنوب والمعاصي والمظالم حتى تستقبل هذا الشهر العظيم الذي إذا كانت فيه أول ليلة في هذا الشهر كانت هناك النفحات والرحمات، كان هناك العتق من النيران كما قال الصادق المصدوق والذي نتكلم فيه بتفصيل فيما بعد. أيها الأحبة الكرام، ورد عن الحسن البصري في أثر أن الله عز وجل حين تاب على آدم نزل إليه جبريل، قال يا آدم قرة عيناك بتوبة الله عليك، قرة عيناك بتوبة الله عليك. آدم حين التقط نقمة واحدة من شجرة مخالفة آدم لأمر واحد من أوامر الله عز وجل ورث أمته التعب والنصب، لكنه بقدر من الله سبحانه وتعالى لما قبض الله موسى التقط روح موسى بروح آدم كما ورد في الأثر أن التقط روح موسى بروح آدم، فعاتب موسى آدم قال يا آدم أنت الذي أتعبت أمتك بهذه الأكلة من الشجر، قال يا موسى لا تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عام أو كما قال. لذلك أيها الأحبة، إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر عليك أن تفعل كذا، لكن لم يقدر عليك أن تتداوم وأن تستمر في المعصية، لأن الله فتح لك باب التوبة، الله عز وجل جعل لك قسط من الذنوب والمعاصي، لكن لم يأمرك به وأنت الذي فعلته، ولذلك يفتح لك باب المغفرة وباب التوبة، وباب التوبة مفتوح لكل إنسان ولو كان كافرا. ما لم تأتي لحظة الغرغرة، لحظة الموت، هنا ليست هناك توبة ولا ينفع ساعتها الندم. لذلك أيها الأحبة الكرام، توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم بعض الأمثلة التي تيسر لكم هذه المفاهيم. أبو هريرة جاءت إليه امرأة فقالت يا أبا هريرة زنيت وحملت وولدت وقتلت، زنت وحملت من الزنا ووضعت حملها وحتى تبرئ نفسها الذنب أمام الناس ولا تفضح نفسها قتلت بنينها أو قتلت طفلها، فهل لي من توبة؟ أظن ليس هناك أعظم من ذلك إلا الشرك، ليس هناك أعظم من ذلك إلا الشرك. حملت من الزنا، زنت فحملت من الزنا فقتلت، قتلت جنينها أو طفلها. قال أبو هريرة لا، هل لي من توبة؟ ساتر يا ساتر. ولذلك لما يجي لك واحد يقول لك والله انا عملت شيء معين، انا عملت كذا، انا اذنبت، هو بيقول لك انا اذنبت، ممكن نتوب؟ ربنا يقبل توبتي، انت الندم على الذنب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. الندم توبة، فهو نادم على ذنبه، فلا تغلق في وجهه أبواب الرحمة، فأبواب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لا تحرم عليه الجنة وتفتح له أبواب النيران، فإن أبواب الجنة والنيران بيد الله عز وجل. إنما عليك أن تبشره كما قال الله في آخر صفات اللي احنا قرأناها الآن، آخر صفات أهل الجنة التائبون، إلى ما قال في آخر الآية وبشر المؤمنين. ثم ذهب أبو هريرة إلى رسول الله، قال يا رسول الله، يا رسول الله، سألتني امرأة الأمر كذا كذا كذا وقلت لها كذا. شوف الصادق المصدوق، شوف ان ربنا ارسل رحمة للعالمين، شوف النموذج الاول في البشرية كيف يعالج النفوس وكيف يقرب النفوس الى طاعة الله ويقرب النفوس الى الله عز وجل. قال بإسما قلت يا ابا هريرة، بإسما قلت يا ابا هريرة، الا تقرا قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب كان يشرك بالله فتاب، كان يقتل فتاب، كان يزني فتاب، يضاعف له العذاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اسمع يا ابو هريره، اللي يفسد شيء يصلحه، اللي يفسد شيء عليه يصلحه. زي ما ادخلت الحزن على هذه المراه لازم تفرحها. فذهب اليها الرجل قال ابشرني. نعم، قال لها حكيت القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ لي هذه الآية، ففرحت المرأة، فرحت المرأة وذهب حزنها وقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا. اسمع، ثم خرت ساجدة لله وقالت الحمد لله، ثم كان عندها جارية فأعتقتها شكرا لله وتابت فتاب الله عليها. الشاهد في الكلام الحمد لله الذي جعل لي مخرجا، لما جتني توبة عزمت توبتي جعل لي مخرجا. الآن شهر رمضان على الأبواب، شهر رمضان مخرج، شهر رمضان مطهر، شهر رمضان شهر رمضان يجعلك نفس جديدة وروح جديدة مع الله سبحانه وتعالى. وذلك ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب برمضان من حضر المطهر، أي الذي يطهر الناس من ذنوبه. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان مقبل علينا، يريد منا أن نعلنها توبة إلى الله سبحانه وتعالى. مهما كان من الآن، يلا ابدأ صفحة جديدة مع رب العالمين. في شهر شعبان تصعد الأعمال إلى الله عز وجل للتقرير السنوي بتاعك، يصعد إلى رب العالمين في شهر شعبان، في آخر شعبان. يلا خلينا نحط فيه توبة صادقة مع الله، يلا خلينا نصفح فيه صفحة جديدة مع الله عز وجل، يلا نبدأ رمضان بميلاد جديد، بحياة جديدة، بتاريخ جديد، سواء كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة. يلا نحط إيدينا في إيدين بعضينا ونقول متجهين إلى الله عز وجل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المشركين. يلا نقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى. رمضان يقبل علينا بنفحاته ونحن نعرض عنه ولا نهيئ أنفسنا له. قل لله عليك، لو عندك ضيف عزيز عليك جاي لك بعد سنه ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تستقبله بملابس الشغل؟ تستقبله ببيتك وتهيئ له؟ بأي شيء تستقبله؟ تستقبله وانت ريحتك عارف؟ ما انتش منظف نفسك؟ فكيف بشهر رمضان الذي أرسل من أرحم الراحمين عز وجل؟ كيف نستقبله؟ نستقبله بوسخ ذنوبنا وبدنس معاصينا؟ أم ننظف أنفسنا ونستقبل ذلك الشهر الطيب العظيم المبارك الذي بارك الله فيه أوقاته وأفعاله وأقواله؟ هكذا أيها الأحبة الكرام، توبة، نعلم من الآن توبة مع الله عز وجل، نرد فيها المصائب إلى أهلها، نستسمح الناس، نصل إلى الأرحام، نبر الوالدين، نهني الجيران، نهيئ أنفسنا وبيتنا لاستقبال شهر رمضان بتوبة من الله. إياك أن تستكثر معاصيك وذنوبك على الله، فإن ذلك أعظم من الذنب الذي أذنبته في حق الله. من أذنب ذنبا فظن أن الله لا يغفر له فقد ارتكب ذنبا أعظم من الذنب الذي ارتكبه، فقد ارتكب ذنبا أعظم من الذنب الذي ارتكبه. لذلك أيها الأحبة الكرام، جاء أبو يوسف الأنصاري، أبو يوسف الأنصاري صحابة من الصحابة، كان تاجرا في التمر، وفي يوم من الايام كان يبيع تمرا فجاءته امراه فاعجبته. هذه الروايه بيذكرها كتاب الشيخ محمد عمار في كتاب خلق الحسن. ولكنه يستشهد بها استشهاد اخر غير اللي في المعنى كله. المهم، هذه المرأة سألت عن تمر طيب أو جيد أوجد من الذي موجود، قال في البيت. فذهب ليأتي لها بالتمر في البيت وذهبت معه، فوسوست له نفسه فقبلها واحتضنها. احنا نفوس بشرية. فقالت له اتق الله، ثم انصرفت. هذه الكلمة عنبته، لكن العاصي والمجرم واللي ما فيش في دماغه لا الله ولا الرسول ولا الصالحين ولا غيره، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما تقول لواحد اتق الله يقول لك اللهم ارزقنا التقوى، يعرف أنه على خير مع ربنا. لكن لما يقول لواحد اتق الله يقول لك أنت شايف المعفرات، انت شايف مشتان قدامك، تقول لي اتق الله، اعرف ان هو علاقته مع ربنا مش كويسه، خد همزان كده على طول. لكن المؤمن لما قالت المراه لعمر اتق الله يا عمر فقد كنت فينا عميرا، اول ما قال رزقنا الله تقواه، قولي هاتي عندك وتقول انا عمر وما هو عمر وما ادراك ما عمر. لذلك اي واحد فينا يقول اتق الله لما تشعر تقسم ايمان في قلبه، اذا قال لك اللهم ارزقنا التقوى، يا رب يا رب ارزقنا التقوى. كم التقوى رزق، خلاص اعرف ان هو على خير. قالت المراه له اتق الله، فارتجف قلب الصحابي وتاب وندم الى الله سبحانه وتعالى، ثم ذهب. لم يستحي ان يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه بالحوار اللي حصل، لكن هو لم يستحى ان يذكر ذلك الى رسول الله لانه يريد توبه. يريد توبه. فماذا ما فعل؟ ذهب الى ابو بكر. ذهب الى ابي بكر الصديق. قال حدث مني كذا وكذا يا ابا بكر. قال ابو بكر استر على نفسك وتب الى الله. ليه؟ لان ابو بكر فهم معنى ثاني في القران. لا يحب الله الجهر بالسوء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا صحابي ارتكب خطأ. ثم ذهب إلى عمر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، رغم أنه لم يسمع أبو بكر. يأتيه وحده. فذهب إلى رسول الله، شال المصيبة بتاعته على كتفه، شال همه على كتفه، مش عارف يتصرف بيه ازاي، مش عارف ينزل الذنب دي ازاي، لأن يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساعة ما يزرون. يوم القيامة هتشيل ذنوبك على كتافك حسب ما انت شايل بقى، ما شاء الله عليك. في واحد شايل جمل، واحد شايل بقرة، واحد شايل كبش، واحد شايل جادة، وواحد مش شايل خالص. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. يأتي هذا الرجل إلى رسول الله وهو شايل جنبه على اكتافه من قادر، مش عارف ينام، مش عارف يقعد. طيب ما قبل امرأة أو احتضر امرأة، والله نقول لرسول الله إن كنت حيا يا رسول الله ورأيت ما تفعله أمتك الآن فلنقم عليها مأتما وعويلا، مش قبلة ولا صحبة ولا أحضان، ده زنا وقتل وسرقة وما إلى ذلك. لذلك أيها الأحبة، ذهب الرجل إلى رسول الله فقال له الرسول: انتظر حتى يقضي الله في أمرك بالراحة، ما ينزل جبريل بالوحي بقى يقول لنا نعمل معك إيه. فنزل جبريل بهذه الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح الرجل وتاب إلى الله. أي ذنب عملت؟ ذنب ارجع لله سبحانه وتعالى بسرعة، توب إلى الله عز وجل بسرعة، ارجع لربك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كلمة ذكر الله تأتي بعد الفعل على طول مباشرة دون أي حرف من العطف، سواء كان العطف على الترتيب أو على التراخي، على الترتيب والتعقيب أو على الترتيب والتراخي، بالفاء أو الواو. كان في السياق من هذا القرآن يقول: الذين إذا فعلوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فذكروا الله، لكن لم تأتي كلمة فاء، أو وذكروا الله لم تأتي كلمة واء، لأن على طول فورا ذكروا الله، لم يفرق بين الذنب وبين التوبة، بسرعة يتوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا كلام الله. رمضان يحتاج مننا توبة، وربنا منتظر منك انك تفرحه، تدخل الفرحة ربنا. ان الله اشد فرحا بتوبة احدكم اشد فرحا. مين فينا الله يعلم توبة بقى كده يدخلها على رب العالمين يفرح بها رب العالمين عز وجل؟ ها تفرح رب العالمين يقول: يا رب انا تبت ورجعت اليك، هو يلا استقبل شهر رمضان استقبال طيب. الراجل عاش 20 سنة من عمره الأولين بيعبد ربنا، شاب ونشأ في طاعة الله، وكل ابن آدم خطأ والثبات من الله، الثبات من الله، فزلت قدمه عن طريق الله، فعاش 20 سنة تانيين بعدها بيعصي ربنا. في يوم من الأيام بص في المراية فشاف دبه بيض وشعره بيض. وإذا رأيت المشيب دب في الرؤوس واللحى فاعلم أنك في تعداد الموتى، ولكن الدور لم يصبك، ولكن الدور لم يصبك. خلاص إذا لقيت الشيب دب في اللحية أو في الرأس اعرف أن أنت وقفت في طابور الأموات منتظر دورك. إذا انحنت قامتك بعد استقامتها ومن نعمره من نكسه في الخلق اعرف ان جرب الدور اكتر، خلاص فضلك زجة بسيطة. إذا ضعف جسمك بعد قوتك اعرف ان انت خلاص الملف بتاعك جاهز ما هي إلا أيام معدودات. الراجل بص في المراية بقى الشدة فيه فدل في نفسه قال يا رب عبدتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة وبدأ 40 والقرآن بيقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر علمي يا رب بقى علمي لحسن ختامي في الأمور الأيام اللي جاية دي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى. قال يا رب لو تبت إليه تقبلني. ثم سكت الرجل برهة فحدثته نفسه وكأن الله يخاطبه قال أطعتنا فشكرناك 20 سنة رانين وعصيتنا 20 سنة تنين فأمهلناك أعطيناك فرصة وإن تبت إلينا قبلناك وفتحنا لك باب التوبة. يلا نفتح باب التوبة مع ربنا بقى ونلجأ لله عز وجل ونصفح صفحة جديدة ونتوب عن معصينا ونغير من نفوسنا عشان ربنا غير من حال امتنا وحال حكامنا والقتل والتشريد اللي موجود الان عشان ما نبقاش انا وانت السبب فيه. يلا نبدا من نفسنا الان ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ونصل الارحام ونرد المظالم ونستغفر ونعطي كل ذي حق الحق. اسال الله أن يقبل توبتنا وأن يغفر وأن يغسل حوبتنا وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عندنا بعض الأمور سريعة. الأمر الأول تعلمون أن هناك انتخابات في البرلمان الألماني والمحليات الألمانية والحمد لله وبمنه يعني المسلمون لهم الآن يعتبر وزن ولكن بالنسبة لنا إخوانكم الأتراك ومن معهم يعني يريدون أن يرشحوا ممثلا عن المسلمين في البرلمان ولكن تعلموا أن شروط الترشيح ونحن نريد أن نكون في البرلمان أما نأخذ مقعد ونقول أنا موجود أحسن من أنا أخذ مقعد وأنا نقول أنا موجود حتى لو ما عملش حاجة السنة دي يعمل هو مع السنة دي واحد بكرة 2 بعد 3 بعد 5 من الشروط أن يكون عنده عدد معين من توقعات المسلمين اللي عندهم جنسيات ألمانية عدد معين زي الشروط عندنا في بلادنا كده بس في بلادنا ما شاء الله يعني. فمن الشروط أن لازم يكون في توقعات بعدد معين من الناس اللي معاهم جنسيات فإخوانكم يعني يناشدونكم الاستمارات موجودة وحتى لو ما رحتش تشترك في الانتخابات لو ما رحتش تدي صوتك المهم تديله العدد بتاعك علشان تدعمه وتكمل العدد اللي هو عاوزه ويدخل به البرلمان وهذا واجب عليك. أنا عارف كلمة واجب عليك دي هتتعب نفوس شباب كتير وخاصة من حديث الاعتزال لكن أسأل الله أن يصحح مفاهيمهم. هذا واجب عليك. واحد هيقول لك أنا مولود على مسيرك في البرلمان مش هنقول حاجة ماشي بس خدينا مسيرك النهاردة في البرلمان وما نقولش حاجة وبكرة مسيرك في البرلمان وهنعرف اللي بينقال علي إيه ما وبعضها مسلك في البرلمان ونعرف نرد على اللي بنقال عليه ايه وهكذا تمشي الامور. فالاستمارات موجوده وانا ارجوكم لا تتهربوا من الواقع. فهروبك من الميدان فرار. فهروبك من الميدان فرار ما ينفعش. ولا اريد ان اكمل المعنى المترتب على كلمه فرار. الامر الثاني ان شاء الله رب العالمين ولاول مره يعني مع اخوانكم في الاداره الجديده في المسجد تترتب رحله حج لنازل المسجد. وبفضل الله وان شاء الله ستكون رحله متميزه. رحله الحج يسر يعني في الاسعار زي كل الاسعار اللي موجوده في برلين وفي المانيا كمان بل برلين اقل من الاسعار تعتبر لحد الان عندنا سنه. الاسعار 3200 يورو. السكن بتاعها متميز جدا. في نوعين من السكن في مكه. السكن كله قريب من الحرم في المدينه عفوا. السكن كله قريب من الحرم في المدينة. السكن موجود فندق 4 نجوم. طبعا كلمة 4 نجوم دي يعني احنا عايزين فنادق الجنة مش عايزين نجوم الدنيا دي. فندق 4 نجوم مع وجبتي الافطار والعشاء. وفي مكة في نوعين من الفنادق. فندق على بعد 100 متر اقصى حاجة 120 متر تقريبا وهذا مع وجبة الافطار فقط. والفندق الاخر 300 متر مع وجبة الافطار والعشاء مع كل التكلفة تذكر السفر والفيز. ولذلك أنا أقول لو حتى الفندق على بعد 300 متر أو 250 متر على ما هو 250 متر لكن قالوا قلت 300 بنقول ما تنعش نهب الأكل خالص يبقى حاجة متميزة وجميلة وفي ريح الحرم. ولذلك العدد عندنا محدود. عندنا 40 واحد سجل لحد الآن. قبل ما نعلن سجل عندنا حوالي 10 أو 12. فمن أراد إن شاء الله فليأتني. وفي حالة عدم وجودي أكون موجود أخونا أبو أحمد الموزن اللي هنا يوصلوا الاسم وجواز السفر. ومن أراد أي استفسار تاني تليفوني معروف وموجود كذلك في المسجد إن شاء الله. وهذه إن شاء الله ستكون رحلة من هذا المسجد لأول مرة في عهد الإدارة هذه الجديدة والتي جعلتها نشاط من أنشطة المسجد. لا نريد مكسب منها ولا نريد من أي شيء خالص. ولذلك يا إخوان من استطاع منكم الحج فليحج. ولذلك أقول إن شاء الله الإخوة تبادر بالتسجيل قبل أن ينتهي الموعد إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا حج بيت الحرام. وأسأل الله أن يبلغنا رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا حج بيت الحرام. أسأل الله أن يفرج كربنا وكرب أمتنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم عليك بالحكام الظالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزوك فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم لا تذر ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أبدلنا خيرا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة صادقة. اللهم إنا نسألك توبة صادقة. اللهم طهرنا من الخطايا والذنوب. اللهم نقنا من الخطايا والذنوب. اللهم اغسل حوبتنا من الخطايا والذنوب. اللهم فرج كربنا يا رب العالمين. ويسر أمرنا واستر عيبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وبلغنا بما يرضيك آمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا وأنت راض عنا فيه وقد قبلت صومنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. ارحمنا ارحمكم الله.